الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. سنكمل إن شاء الله تعالى في تفسير سورة المنافقون. روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين لقي بني المصطلق وهزمهم ازدحم على الماء جهجاه بن سعيد وهو أجير لعمر رضي الله عنه، وسنان الجهني وهو حليف لابن أبي، واقتتلا. فصرخ جهجاه: يا للمهاجرين، وسنان يا للأنصار. فأعان جهجاها واحد من فقراء المهاجرين ولطم سنانا. فقال عبد الله بن أبي والعياذ بالله: ما صحبنا محمدا إلا لنلطم، والله ما مثلنا ومثلهم إلا كما قال: سم من كلبك يأكلك، والعياذ بالله. يقصد بهذا المهاجرين. أما والله، ثم قال هو: أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، والعياذ بالله. عنا بالأعز نفسه، وعنا بالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال لقومه: والله لو أمسكتم عن هؤلاء، يريد المهاجرين، لو أمسكتم عن هؤلاء فضل الطعام لم يركبوا رقابكم، فلا تنفقوا عليهم حتى ينفضوا من حول محمد، والعياذ بالله من الكفر. وحين سئل عبد الله بن أبي عن ذلك، حين سئل عن هذا القول الذي سمع منه، حلف وقال: والله، والله الذي أنزل الكتاب ما قلت شيئا من ذلك، نسأل الله السلامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هم الذين يقولون: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. هم أي المنافقون، وعلى رأسهم هذا عبد الله بن أبي بن سلول، يقولون للمنافقين من أمثالهم، ويقولون أيضا لأصحابهم الأنصار وهم المخلصون في الإيمان من أهل المدينة الذين نصروا رسول الله. نعم، صحبتهم للمنافقين بحسب ظاهر الحال، هؤلاء الأنصار ما يدريهم أن هؤلاء منافقون، فكانوا أيضا يقولون لهم: لا تنفقوا على من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من أصحابه المهاجرين، لأجل أن ينفضوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الله عز وجل سفه أحلام هؤلاء المنافقين، بيّن الله عز وجل قلة فهمهم وسفه عقولهم. سفه الله تعالى أحلامهم في أنهم ظنوا أن رزق المهاجرين بأيديهم، فرد الله عليهم وأبطل ما زعموه من أن عدم إنفاقهم على المهاجرين وتحريض غيرهم على ذلك يؤدي إلى انفضاض الفقراء من حوله عليه الصلاة والسلام، فرد الله عليهم وأبطل ما زعموه، ببيان أن خزائن الأرزاق بيده سبحانه وتعالى، يرزقهم ويرزق المؤمنين ويعطي من يشاء. فقال عز وجل: ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. بيده سبحانه وتعالى مفاتيح الرزق بتدبيره ومشيئته، فلا يعطي أحد أحدا شيئا إلا بإذن الله، ولا يمنع أحد أحدا شيئا إلا بإذن الله، فهو الرازق لهؤلاء المهاجرين لا أولئك المنافقون. ولكن المنافقين لا يفقهون، لا يفقهون لجهلهم بالله، لا يعلمون أن الله إذا أراد أمرا يسره، وأنه هو رازق المهاجرين في حال إنفاق هؤلاء عليهم. ثم قال الله عز وجل: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. القائل هو ابن أبي، قال: لئن رجعنا، أي من غزوة بني المصطلق التي ذكرناها، إلى المدينة، قال: ليخرجن الأعز منها الأذل. الأعز معناه الأشد والأقوى، وهو يعني نفسه وأصحابه، وعنى والعياذ بالله بالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المؤمنين، فرد الله عز وجل عليه بقوله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ولله العزة، عزة الله قهره وغلبته سبحانه وتعالى، ولرسوله عزة الرسول إظهار دينه على الأديان كلها، وللمؤمنين عزة المؤمنين نصر الله إياهم على أعدائهم ولكن المنافقين لا يعلمون. لا يعلمون ذلك لفرط جهلهم وغرورهم، أسأل الله عز وجل السلامة. ثم قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم، لا تشغلكم أموالكم بالسعي في نمائها والتلذذ بجمعها، ولا أولادكم بسروركم بهم وبالنظر في مصالحهم عن ذكر الله. وهذا عام في الصلاة وغيرها، والمعنى لا يشغلكم تدبيرها والاهتمام بها عن ذكره سبحانه وتعالى كالصلاة وسائر العبادات. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. من يشتغل بالمال والولد عن طاعة ربه سبحانه وتعالى فأولئك هم الخاسرون، لأنهم آثر العاجل على الآجل وآثر الفاني على الباقي. ثم قال الله عز وجل: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت، من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وأنفقوا مما رزقناكم. ابن عباس رضي الله عنهما قال: هي زكاة الأموال. وغيره من العلماء قال: هي النفقة في الحقوق الواجبة، في الحقوق الواجبة بالمال كالزكاة والحج ونحو ذلك. من قبل أن يأتي أحدكم الموت، والمراد هنا من قبل أن يأتي أحدكم دلائل الموت ومقدماته وعلاماته، فيقول رب لولا أخرتني، هل أخرت موتي إلى أجل قريب؟ يعني بذلك الاستزادة في أجله ليتصدق ويزكي، فيتمنى حينئذ لو كان عمره أطول ليستدرك ما فاته وما قصر فيه. وقوله سبحانه وتعالى: فأصدق، يعني فأزكي مالي وأكن من الصالحين، يعني وأعمل بطاعتك وأؤدي فرائضك. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. لن يؤخر الله نفسا، لن يؤخر الله في أجل أحد فيمد له فيه. إذا جاء أجلها أي جاء آخر عمرها. وهذا تحريض على المبادرة بأعمال الطاعات، حذرا أن يجيء الأجل وقد فرط الإنسان ولم يستعد للقاء الله. والله خبير بما تعملون. الله عز وجل خبير بما تعملون من خير وشر، فهو المطلع سبحانه وتعالى على حقيقة الأشياء، فلا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل حسن الختام، والله أعلم وأحكم.